بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة مأخوذة من التحول، وأصل مادة التحول في لغة العرب تطلق بمعنى الانتقال، يقال تحول إلى الشيء إذا انتقل إليه. والحوالة تطلق بهذا المعنى في غالب الاستعمال، ولذلك قال بعض العلماء: سمي الحول حولا لأنه يتحول الإنسان فيه وينتقل، فإذا مر العام ومرت السنة على الإنسان تغيرت أخلاقه وتغيرت أموره وتغيرت أحواله، فقد يتغير من الخير إلى الشر، وقد يتغير من الشر إلى الخير، ولذلك سمي الحول حولا من التحول بمعنى الانتقال. وهذا الباب وهو باب الحوالة يقصد العلماء رحمهم الله منه نوعا من المعاملات التي أباحها الله عز وجل لعباده، وهي من المعاملات المالية يقصد منها نقل الحق الثابت في ذمة الإنسان إلى شخص آخر. ولذلك عرف العلماء رحمهم الله الحوالة في اصطلاح الشرع بقولهم: الحوالة انتقال الحق من ذمة إلى ذمة. انتقال الحق، والمراد بالحق هنا الدين المستقر في الذمة، انتقال الحق من ذمة إلى ذمة. إذا كان لإنسان عليك دين كعشرة آلاف مثلا، فإما أن تقوم بسداده بنفسك، وإما أن تحوله إلى شخص آخر لك عليه نفس المبلغ. وحينئذ إذا حولت هذا الدين من ذمتك إلى ذمة الآخر الذي لك عليه عشرة آلاف، وصف هذا النوع من المعاملات بكونه حوالة، فهي حوالة شرعية ولها أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية. وهذا النوع من العقود يصفه العلماء رحمهم الله بكونه عقد رفق واستيفاء، أي عقد قصد الشرع منه أن يرفق بالعباد، وذلك من جهة كون الإنسان بدل أن يطالبه غريمه ويتكلف بمطالبة من له عليه الدين، أحال الدين الذي عليه من ذمته، أو أحال الشخص الذي له عليه دين إلى شخص آخر. وهذا لا شك أن فيه رفقا بالعباد، وفيه تيسير عليك وإبراء لذمتك ووفاء وفكاك من الحقوق. وبناء على ذلك فهناك مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، فالحوالة معناها خاص في الشرع، وأما في اللغة فإن معناها عام، لأن الحقيقة اللغوية صادقة على كل انتقال، فكل انتقال يوصف بكونه حوالة ويوصف بكونه تحول، إلا أن الحوالة الشرعية انتقال مخصوص على وجه مخصوص بكيفية مخصوصة. وعلى هذا يرد السؤال: ما هو الدليل على مشروعية الحوالة؟ ثبتت مشروعية الحوالة بدليل السنة وإجماع الأمة. أما دليل السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يبيح عرضه، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية فليتبع. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية الحوالة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أحيل أحدكم على مليء. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، دل على المسألة الأولى وهي مشروعية الحوالة، وأنه يجوز للإنسان إذا كان له دين على غيره وأحال ذلك وأحال صاحب الدين على ذلك الغريم الذي له عليه حق، فإن ذلك مشروع وجائز. وأما المسألة الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن المحال أن يقبل الحوالة في قوله فليتبع. فلو أنك طالبت رجلا ب5000 ريال وقال لك لي على فلان 5000 اذهب فخذها، فإنه حينئذ على ظاهر هذا الحديث يلزمك أن تتبع غريمة. واختلف العلماء في هذا اللفظ، وهو قوله فليتبع وفي رواية ابن ماجه فليتبع، هل هو على الوجوب أو على الجواز؟ جمهور العلماء على أنه للجواز لأنه أمر بعد حظر، ومذهب الظاهرية والحنابلة وطائفة من أصحاب الإمام الشافعي على أنه للوجوب، وهذا هو الصحيح والأقوى. أنك إذا أحلت على رجل مليء قادر ولك على إنسان دين فأحالك على ذلك المليء القادر، فإنه يجب عليك أن تتبع المليء القادر. هذا من جهة المشروعية. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من أحيل إذا أحيل أحدكم على مليء، فقوله على مليء صفة، والقائل ومفهوم الصفة مفهوم الخالفة في الصفة، أنك إذا أحلت على معتد أو أحلت على مماطل ومؤذي فإن من حقك أن تمتنع. وقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، المماطلة تكون غير مشروعة إذا كان الإنسان قادرا على السداد، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني أي القادر على أن يسدده. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم إذا كان عليه دين أن يماطل في السداد إلى حل الأجل. وعلى هذا قال بعض العلماء إنه إذا ماطل في السداد وهو قادر فإنه يعتبر فاسقا لأنها كبيرة. ومذهب طائفة من العلماء أنه إذا مطل مرة واحدة يوصف بكونه فاسقا وتسقط عدالته وترد شهادته. وقال بعض الجمهور رحمهم الله إنه يشترط في الحكم لسقوط العدالة أن يتكرر مطله، فلا يكون مرتكبا للكبيرة بالمرة الواحدة، إلا بد أن يتكرر منه الامتناع والمماطلة. هذا الحديث دل على مشروعية الحوالة كما ذكرنا، ودل إجماع العلماء، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الحوالة مشروعة، وأنه إذا كان عليك دين ولك على شخص دين وأحلفت أن تحيل من له عليك الدين على الشخص الآخر الذي تسأله حقك وهو حق متماثل أي مستوز للشروط التي سنذكرها في الحوالة، فإن ذلك جائز ومشروع. وفي مشروعية الحوالة كما ذكرنا تيسير على العباد، لأن الحوالة تتضمنت جلب المصلحة ودرء المفسدة، فجلبت المصلحة لك من جهة إبراء ذمتك، ودرأت المفسدة عنك من جهة أذية مطالبة الغير لك. قال رحمه الله لا تصح إلا على دين مستقر. ذكر المصنف رحمه الله باب القرض، ثم باب الرهن، ثم باب الضمان، ثم ذكر مسائل الكفالة، ثم الحوالة. هذه 5 عقود، أولها القرض، ثم يليه الرهن، ثم يليه الكفالة الضمان، الضمان والكفالة، ثم بعد ذلك باب الحوالة. وجميع هذه العقود كلها تسمى عقود الرهن، لكن بعضها يختلف عن بعض، فهي تشترك من جهة إبراء الذمن واستيفاء الحقوق. فأنت إذا نظرت إلى القرض فهو منشأ هذه الأبواب التي ذكرنا، الضمان غالبا ما يقع الضمان والكفالة سواء كانت كفالة صدور أو كفالة غر تقع في الديون، والرهن يتركب على الدين، ثم الحوالة تكون في الديون. فهنا مناسبة واضحة، وهذه الأبواب كلها جاءت وراء بعضها لوجود المناسبة بينها. ولما كان عقد الحوالة يقصد منه الرفق شابه الأصل وهو القرض، ويقصد منه الاستيفاء أيضا استيفاء الحقوق، لأنك لما تحيل على المديون الذي لك عليه دين قصدت أن يستوفي صاحبك حقه من ذلك الدين، فهي من عقود الاستيفاء كالرهن. فإنك إذا وضعت السيارة رهنا أو الأرض رهنا إنما قصدت إذا عجزت عن السداد أن يسدد حقه من تلك العين المرهونة. فهذه الأبواب كلها المناسبة بينها واضحة، وآخرها باب الحوالة لاشتماله على الإبراء، إلا أن باب الحوالة يختلف عن الكفالة التي كنا فيها في آخر دروسنا من جهة كون الحوالة ينتقل الحق منك إلى الشخص الذي أحلف عليه، وبناء على ذلك لا يستحق أن يطالبك بعد الحوالة، لكن في الضمان والكفالة من حقي أن يطالبك أو يطالب من كفلك. ولذلك قلنا وله مطالبة أيهما شاء، ففي الكفالة إما أن يطالبك أو يطالب المكفول عنه، وأما في الحوالة فلا يستطيع، إنما يتوجه مباشرة إلى الشخص الذي لك عليه الحق. وعلى هذا يختلف باب الرهن باب الكفالة عن باب الحوالة من هذا الوجه، أن الحوالة توجب براءة الذمة، ولكن الكفالة لا يبرأ الكافل إلا إذا أبرأه صاحب الدين على التفصيل الذي سبق بيانه والإشارة إليه. قال رحمه الله: لا تصح إلا على دين مستقر. يقول المصنف رحمه الله: لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. هناك شروط لا بد من توفرها لكي نحكم بصحة عقد الحوالة. فالحوالة تتركب من أربعة أركان: الركن الأول المحيل، والركن الثاني المحال، والركن الثالث المحال عليه، والركن الرابع المحال به. أربعة أشياء: أولا المحيل، ثم المحال، ثم المحال إليه أو عليه، والرابع المحال به. فالحوالة تستلزم وجود المحيل. لو فرضنا لي عليك 10,000 ريال ولك على زيد 10,000 ريال، ففي الأصل أطالبك بالعشرة، والدين الثاني مطالبتك لزيد لنفس العشرة. فإذا هناك 3 رؤوس: من كان له الدين، ثم من عليه الدين، ثم هناك دين ثالث يتعلق به الرأس الثالث الذي قلنا هو زيد. ففي الحوالة تحيلني صاحب الدين لي عليك 10,000 على زيد، فإذا هناك محيل وهو أنت، ومحال وهو أنا، ومحال علي وهو زيد، ومحال به وهو 10,000. هذه الأربعة الأركان. هناك شروط لا بد من توفرها للحكم بصحة هذه الحوالة. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الأول بقوله: لا تصح أي الحوالة إلا على دين مستقر. الديون تنقسم إلى 3 أقسام: الدين اللازم المستقر، والدين غير اللازم وغير المستقر، والدين اللازم غير المستقر. أصبحت هناك 3 أنواع من الدين: دين لازم مستقر، وعكسه دين غير لازم غير مستقر، ودين لازم غير مستقر. فما معنى الدين المستقر؟ الدين اللازم المستقر مثل له بأروش الجنايات، وقيم المتلفات، وثمن الثمن في المعارضة بعد القبض. هذه 3 أمثلة. المثال الأول: أروش الجنايات، يكون الدين فيها مستقرا رجل اعتدى على رجل ولو كان خطأ، كأن يكون مثلا صدمه بسيارة، المهم أنه تلفت رجله أو يده انشلت، فثبت أنه قد ثبت في هذه الحكم القاضي دل عليه نصف الدية، فإذا يثبت له أعني للمدني عليه 50,000 ريال التي هي نصف الدية. فهذا الحكم إذا حكم به القاضي فمعناه أن المدني عليه يطالب الجاني بدين لازم مستقر، لازم لأن الجناية ثابتة عليه، وهذا الأرض قد جعله الشرع مقابل البناية، فإذا السبب موجود فينشر عنه المسبب، فلا إشكال في ثبوت الجناية، إذا لا إشكال في ثبوت الحق وهو نصف الدية. فإذا أصبح لازما، لأنه ليس من حق الجاني أن يقول لا أعطيه، إنما يلزم ويطالب بها رغما عن أنفه، لأن هذا من جناية يده ومن كسبه وسعيه، فإذا هو لازم ولا يملك أن يفصل عنه الامتناع منه. وثانيا مستقر، لأنه لا يؤول إلى السقوط ولا وليس بمتردد يحتمل أن يبقى أو لا يبقى، فإذا لازم مستقر، هذا أروش الجنايات. قيم المثلفات، لو أن رجلا أكلف سيارة رجل فصدمها أو كسر فيها شيء، فقدر أهل الخبرة ذلك الإكلاف 10,000 ريال، فإذا يلزم ضمان بضمان هذا التلف، وهذا التلف قرر أهل الخبرة أن قيمته 10,000 ريال، فنقول هذا دين لأنه متعلق بالذمة إذا قضى به القاضي لازم مستقر، لأنه لا يمكن، ليس بالمتردد الذي يحتمل أن يبقى ويحتمل أن يلغى، فهو ثابت بثبوت الجناية أو ثبوت الإتلاف كما ذكرنا في الجنايات. كذلك أيضا ثمن المعاوضات في المبيع المخطوب، مثلا لو أن رجلا اشترى منك سيارة 20,000 ريال، قال لك بعتك السيارة هذه 20,000، قدمنا في البيع أن الإيجاب والقبول هو الصيغة للبيت، قال قبل، إذا قال قبل لزمه البيع فيبقى خيار النجم، إذا افترقتنا وقبض السيارة، إذا قبض السيارة لزمه أن يدفع ثمنها، فإذا صار عقد اللازمة، لأن البيع لازم، وقد بينا أنه من العقود اللازمة، والـ20,000 التي هي قيمة السيارة مستحقة بالقبض. فعلى هذا، هذه 3 أمثلة، قروش الجنايات، قيم المثلفات، ثمن المبيع في المعاوضات إذا قبض، إذا قبض ثمن المبيع المقبوض في المعاوضات. هذا بالنسبة للدين اللازم المستقر. الدين غير اللازم غير المستقر مثاله كما ذكرنا في الكتابة، رجل قال لعبده كاتبتك 12,000 تدفع كل شهر 1,000، فإذا الكتابة بينهما على المبلغ الذي هو 12، لكن الكتابة من حيث هي يحتمل أن يعجل العبد فيعود رقيقا ويحتمل أن يقوى وتمضي الكتابة، فهي دين غير مستقر. ولذلك يقولون يشترط في صحة الحوالة أن تكون في الديون المستقرة، فالكتابة من حيث هي تعتبر من الدين غير المستقر وغير اللازم. هو في هذه الحالة لو أن الرقيق قال لا أريد، فإنه من حقه ولا يلزم بالكتابة. أما بالنسبة كذلك الجعالة، لو قال من عثر على سيارتي فله 10,000، فقبل العثور على السيارة فإن هذه 10,000 غير مستحقة، ويحتمل أن يعثر عليها فيثبت الدين، ويحتمل أن لا يعثر عليها فلا يثبت الدين، فهو دين غير مستقر. وبناء على ذلك غير لازم، لأنه من حق أن يفسخ الجعالة قبل، لو أنه قال من وجد سيارة ضائعة أعطيه 10,000 ثم قال رجعه، من حق أن يرجع، لأنه عقد غير لازم الجعالة، فإذا غير لازم والدين أيضا غير مستقر. فهذا النوع الثاني من الديون. النوع الثالث الديون غير اللازمة، اللازمة غير المستقرة، وذلك كما لو قال له بعتك عمارتي 10,000 على أن لكل واحد منا خيار 3 أيام، ففي مدة الخيار نقول البيع لازم من حيث هو من حيث الأصل عقد شرعي صحيح وثابت لا إشكال فيه، ولكن بالنسبة لهذا الدين وهو قيمة العمارة يحتمل أن يرجع أحدهما في مدة الخيار ويحتمل أن لا يرجع، فهو دين غير مستقر. وعلى هذا لما كانت الشريعة أجازت هذه الأنواع الثلاثة من الديونات فصل العلماء رحمهم الله في الحوالة وقالوا إنها لا تصح إلا في الديون المستقرة، فلا تصح إلا على دين مستقر، فلا تصح بكتابة، ولا تصح مثلا بمهر المرأة بمؤخر مهر المرأة، أو إذا كان قبل الدخول لو أن امرأة عقد رجل عليها بعشرة آلاف لها عليه عشرة آلاف لكن لم يدخل بها، فهي لا تستحق العشرة آلاف إلا إذا دخل بها، فيحتمل أن يدخل بها وتستحق العشرة آلاف ويحتمل أن لا يدخل بها، فلو أرادت أن تشيل على زوجها هذا الدين لم يصح، لأنها في هذه الحالة لم يثبت لها استحقاق العشرة آلاف أو استحقاق المبلغ الذي ذكرناه، فلا بد في الدين. الحوالة تقع في الديون ويشترط في صحتها الشرط الأول أن تكون بدين مستقر، وهذا الشرط راجع إلى الركن الثالث وهو المحال به، المحال به، فإنه لا تقع الحوالة إلا في ديون مستقرة، فإن كان الدين غير مستقر لم تصح الحوالة. ولا يعتبر استقرار المحال به، ولا يعتبر استقرار المحال به، فلو أن الرجل أحال على المحال به الشيء الذي أحيل به وهو الدين الذي لك على الشخص وتريد أن تحيله على الغير، من حقك أن تحيل على دين غير ثابت، لأن المحال به في الأصل غير ثابت، ويجوز له في هذه الحالة أن يعاوض بالمثل، وبناء على ذلك فرق بين الزوج والزوجة، فإن الزوجة إذا أحالت على الدين الذي ليس لها مطالبة أو حق المطالبة به إلا بعد الدخول لم تصح حوالتها، لأن الدين لم يستقر ولم يكون. لكن لو أن هذا الدين وهو العشر آلاف ريال أحال به الزوج فإنه يصح ويعتبر في هذه الحالة، يعني مثلا المرأة تطالب الرجل بعشرة آلاف ولم يدخل بها فأحالها على رجل آخر صح، لأنه في هذه الحالة هو لم يستقر، هذا يشترط استقرار المحال به، يعني نفس الدين الذي للزوجة على الزوج لأنه من حقه أن يمتنع ومن حقه أن يأبى، فيجوز له أن يحيلها على طرف ثاني. أظن ما هو واضح، ما أظنه واضح. المحال إليه وهو الدين الذي تحيل عليه يشترط أن يكون مستقرا حتى لا تغرر صاحب الحق، واضح هذا؟ لكن عكسه الأمر فيه خبيث، فإن الشخص نفسه إذا كانت المرأة تطالبه بعشرة آلاف ولم يثبت بعد مطالبتها فأحال به لذلك الدين صح، أنه في هذه الحال حتى لو رجع يصح بالرجوع، فالأمر فيه أوسع من غيره. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، هذا الشرط الثاني، يشترط اتفاق الجنسين الدينين جنسا ووصفا وقدرا. الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة أن يتفق الدينان، الدين الأول الذي تحيل به والدين الثاني الذي تحيل عليه، يشترط اتفاقهما جنسا كذهب بذهب وفضة بفضة ودنانير بدنانير ودراهم بدراهم وريالات بريالات ودولارات بدولارات، فلا يصح أن يحيل بذهب على فضة ولا يصح أن يحيل بريالات على دولارات، لأن رصيد الريالات من الفضة ورصيد الدولارات من الذهب، ولا يصح أن يحيل الريالات بالجنيهات ولا العكس، لأن رصيد الريالات من الذهب من الفضة ورصيد الجنيهات من الذهب. فلو أن شخصا له على آخر 3000 ريال والمديون له على شخص ثاني مبلغ 1000 دولار، فال3000 ريال تعادل 1000 دولار، فأراد أن يحيله نقول لا يصح، لأنه في هذه الحالة يدخله تدخله شبهة الربا. ولذلك قالوا لا يصح أن يحيل إلا مع اتحاد الدينين جنسا. هذا راجح إلى مسألة أن الحوالة فيها شبهة بيع الدين بالدين. العلماء اختلفوا في الحوالة على وجهين، وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة أوجه. قال بعض العلماء الحوالة من بيع الدين بالدين، الحوالة من بيع الدين بالدين، فأنت لك علي 10,000 دينا، أحيلك على شخص آخر لي علي 10,000 والعشرة التي له علي دين، فأصبح من باب بيع الدين بالدين. وهذا الوجه يقول به طائفة من العلماء رحمهم الله، وفائدة هذا الوجه أنك إذا قلت إن الحوالة من باب بيع الدين يصبح يطلق فيها خيار النجل وتسري عليها أحكام البيوعات، ويعتبر عقد الحوالة بناء على هذا القول مستثنى من الأصل وخارجا عن الأصل. وهذا في الحقيقة من أقوى الأقوال في المسألة أنه من بيع الدين بالدين، فإن الذين قالوا بأنها عقد إرفاق أو عقد استيفاء لم يستطيعوا أن يطبقوا شروط أو أوصاف الاستيفاء في الأثر. ولذلك إذا أحال على مليء فاحتال فإنه لا يستطيع أن يرجع إليه، فدل على أن الذمة قد انتقلت، وهذا لا يمكن أن يقع في مسألة الاستيفاء كما ذكرنا في الرهونات، وإنما يقع في مسألة البيع. ولذلك القول بأنها من بيع الدين بالدين من القوة بمكان أنها من بيع الدين بالدين. والسؤال إذا كان الشرع قد حرم بيع الدين بالدين فكيف جازت الحوالة؟ قالوا إن هذا مستثنى من الأصل، ولذلك يجوز إخراج الخاص من العام، فالأصل العام يقتضي عدم جواز بيع الدين بالدين، ولكن جازت الحوالة لورود الشرع وإذن الشرع بها. ولهذا نظار فإنه قد يضع الشرع شيء قتل قاعدة ثم يستثني فروعا منها، وقد يقع يأتي الشيء يأتي الحكم في الشرع على سبيل العموم ثم يخصص الشرع منه ما شاء. وبناء على ذلك تكون الحوالة فيها صورة البيع. وعلى هذا فإنهم يقولون لا بد وأن يكون الدينان متفقين جنسا كذهب لذهب وفضة لفضة، فلا يصح أن يحيل ذهبا على فضة ولا فضة على ذهب. كذلك أيضا صفة أن يتفق الدينان صفة، لأن الدين يكون معجل ويكون مؤجل. فإذا كان لك على شخص دين إلى نهاية محرم وأحالك على شخص دين مؤجل مثله صح الحوالة، وقال لك يا محمد لي على زيد 10,000 في نهاية محرم، 10,000 التي لي لك علي في نهاية محرم أحيلك على الدين الذي لي على زيد أو على عمر، صح ذلك باتفاق الدينين تأجيلا وكذلك تعجيلا. فلو أنه أعطاك 10,000 وحل الأجل في مثلا يوم 15 ذو الحجة، فجاءت وقال لك يا فلان لي عليك 15,000 أعطنيها، فتقول أنا لي على زيد من الناس 15,000 فقد حلت مثل ما حل دينك، إذا فخذها من فلان. فحينئذ يصح لأن الدينين اتفقا صفة، فالعاجل بالعاجل والآجل بالآجل. لكن لو كان أحدهما معجلا والآخر مؤجلا لم يصح، ولا بد من اتفاقهما تعجيلا وتأجيلا جنسا ووقتا ووقتا وقدرا. جنسا ووقتا، الوقت كانوا الدنانير في القديم تعرفون الدنانير من الذهب، وهناك الدنانير المصرية والدنانير الأميرية والدراهم البغلية، فيقولون جنسا كذهب لذهب وفضة لفضة، ووصفا كدراهم مصرية لأميرية لا يصح لأن هذه لها صفة غير صفة هذه، أو دنانير مكسرة بدنانير صحيحة، أو دراهم مكسرة بدراهم صحيحة لا يصح. لكن دراهم صحيحة بدراهم صحيحة ودنانير صحيحة بدنانير صحيحة يصح. ويدخل في الوصف التعجيل والتأجيل، ومن بعض العلماء يفرق التعجيل والتأجيل في الوقت كما صنع المصنف، فقال جنسا ووقفا ووقتا. الوقف هو التعجيل والتأجيل، ولا بد في المؤجل أن يتفقا قربا وبعدا، فلا يصح أن يكون مؤجلين أحدهما أجله قريب والثاني أجله بعيد، بل لا بد أن يتفق الأجلان حتى يصح أو تصح الحوالة. وكذلك قوله رحمه الله جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. قدرا كعشرة آلاف بعشرة آلاف، وخمسة عشر بخمسة عشر، لكن يجوز أن يحيله بعشرة آلاف على شخص له عليه عشرون، فيقول له أعطيه منها عشر يصح، والزائد لا يضر، لا يؤثر وجود الفضل والزيادة إذا خرجت عن الحوالة، وتكون الحوالة في الحق الثابت بالدين الأول، فيقول له لك علي عشر آلاف ولي على زيد عشرون، اذهب فخذ منها عشرة سدادا لدينك ووفاء لحقك. ولا يؤثر الفاضل، ولا يؤثر الفاضل كما ذكرنا، كأن يحيله بعشرة آلاف على من له عليه عشرون. وإذا قصت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. يشترط لصحة الحوالة أولا اتفاق الدينين كما ذكرنا، ثانيا أن يكون الدين ثابتا مستقرا أو لازما مستقرا كما ذكرنا، ثالثا أن تكون بالمعلوم فلا تصح بالمجهول. اشترط فيها أن تكون بالمعلوم لأنها إبراء للزمن، فلا تكون بالمجهولات، لا بد أن يتحقق فيها العلم، خاصة وأننا قلنا إن فيها شبهة البيع، فالقول بأن فيها شبهة البيع لا يصح بالمجهول. وقد بينا اشتراط العلم بالمبيع. الشرط الرابع رضا المحيل، اشترط الشرط الرابع أن يرضى المحيل، فإذا أراد أن يحيلك اشترط أن يحيلك برضاه واختياره، ولا يكون مثلا لو كان لك على زيد عشرة آلاف وأنت تعلم أن زيد له على عمرو عشرة آلاف، ليس من حقك أن تذهب إلى عمرو مباشرة دون أن يحيلك زيد، فإذا يشترط فيها رضا المحيل ولا يشترط رضا المحال كما سيأتي. هذا الشرط الرابع، هذه الأربعة شروط هي التي تصح بها الحوالة، وقد عبر المصنف بقوله ولا تصح، وهذا يدل على أن الشروط شروط صحة، لأننا قدمنا أن هناك شروط صحة وهناك شروط إجزاء وهناك شروط مفاد، وهنا قصد المصنف أن يبين أن هذا الشرط إذا لم يوجد ولم يتحقق لا نحكم بصحة العقد، لا نحكم بصحة عقد الحوالة. فإذا هذه الأربعة شروط، أن يكون الدين ثابتا مستقرا، أن تكون بدين ثابت مستقر. الشرط الثاني أن يكون الدينان متفقين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، وثالثا أن تكون بمعلوم لا بالمجهول، ورابعا أن تكون برضا المحيل. هذه أربع شروط لا بد من توفرها. أما رضا المحيل فيعني بلا خلاف، ولذلك حكى العلماء رحمه الله الإجماع بهذه الصيغة بلا خلاف، ليس هناك أحد يخالف فيقول إنها تقع حتى ولو لم يرضى، إلا خلافا شاذا حكي عن الحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله برحمته الواسعة، ولكن جماهير السلف والخلف على هذا القول أنها لا تصح إلا برضا المحيل. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. وإذا صحت، الضمير عائد إلى الحوالة، نقلت الدين والحق إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان لك علي عشرة آلاف وأحلتك وصحت حوالتي، انتقل حقك علي إلى ذمة زيد الذي لي عليه عشرة آلاف، وبناء على ذلك نلاحظ أنها إلى البيع أقرب، أنها إلى البيع أقرب. ولذلك في الاستيفاء لو أحاله للاستيفاء لانتظر ولم نحكم باللزوم بمجرد شرط ما ذكرنا في الرهن، وعلى هذا بمجرد وجود الشروط المعتبرة لصحة الحوالة وافترقا لزمت، وليس من حقها أن يرجع لا المحيل ولا المحال، تثبت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يحيل على مليء فليكسب، وفي رواية ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما فليتبع، وهذا يدل على أنها إذا صحت حينئذ نحكم بانتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وهذا ينبه على مسألة مهمة ستأتي إن شاء الله، نحن أخرنا مسائل العقود المعاصرة التي إن شاء الله سنتكلم أنا بعد باب الحوالة، لأن شيئا منها المشكلة أنه تؤخذ أسماء العقود الشرعية وتوضع على الأشياء ويدعى أنها حوالة شرعية، ولذلك أحببنا أن لا نتعرض للمسائل المعاصرة إلا بعد انتهائنا من العقود الشرعية، بعد أن نتصورها ونفهمها يصبح بعد ذلك إذا جئنا نقول منهم من يقول إنها حوالة، نقول أنتم تعرفون أن الحوالة ضابطها كذا وكذا، فهل ينطبق الضابط أو لا؟ يعني الآن مثلا حينما يأتي رجل إلى المصرف ويعطي 10,000 ريال على أن يشيلها إلى مثلا الخارج، إلى بلد مثلا في الخارج بقيمة غير قيمة الريالات، إلى دولارات، إلى جنيهات، هل هذه حوالة؟ ما تعتبر حوالة؟ ثم هل فيها دين مستقر؟ ليس فيها دين مستقر. فإذا الاسم الخارجي حوالة، لو جئت تقول لا ما يجوز هذا، يشتغل تقابض، هذا بيع وفضل وليس بقلها حوالة، والحوالة جائزة شرعا. هذا الإشكال أن العقود الشرعية لابد أن تضبط بما ضبطها به أهل العلم مما استنبط من الكتاب والسنة. الحوالة لها ضوابط، فإذا لو قلنا مثلا لشخص أنه أراد أن يحول 10,000 ريال ماذا قلنا حوالة؟ ولذلك تكون بيعا وصرفا، تكون في هذه الحالة وكالة وصرفا، صرف لأنه صرف 10,000 ريال إلى دولارات أو جنيهات أو إلى أي عملة أخرى، ثم وكل أن يعطى وكيله في ذلك البلد أو يعطى فلان، فهي إلى الوكالة أشبه منها بالحوالة، لأن ليس له على الطرف الثاني في البلد الثاني دين، أين الدينان؟ ما يمكن أن ينطبق عليها ضابط الحوالة. هذه هي الحوالة، وهذا الذي ذكره العلماء، وهذه ضوابطها. فانظروا كيف يكون الاسم والمسمى في الظاهر شيء، ولكن الحقيقة والجوهر واللب شيء آخر. ومن هنا يعني ننبه على مسألة مهمة، وإن شاء الله سننبه عليها أكثر باستيعاب، وهي قضية المسائل في المعاملات المعاصرة لا تتحدث عن أي معاملة معاصرة تريد تخريجها عن القديم إلا بعد ضبط القديم. إذا قال الوديعة انظر الله وضابط الوديعة عند المتقدمين، وبعد أن تفهم ما هي الوديعة وما هي حقيقتها عند المتقدمين انظر في صورة المعاصرة، هل استوفى الأوصاف المعتبرة أو لم يستوفها. طيب لو قال قائل لو أردت أن أشيل 10,000 من جدة إلى المدينة، فالدين واحد 10,000 ب10,000، فحينئذ نقول هذا ليس بمستقيم الحوالة، لأنه ما في دين ثاني. يعني أنت الآن تتعامل مع شخص هو نفسه الذي سيفوض شخصا آخر، وبناء على ذلك يقولون إنها إلى الوكالة أشبه منها من حوالة. هناك وجه عند اتفاق المبلغ المحال جنيهات أو ريالات، في وجه أن يعطى حكم الحوالة، وسنبين إن شاء الله عند حديثنا عن أحكام الحوالات بعد انتهاء من باب الحوالة إن شاء الله تعالى. نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المشيل. إذا أحبت شخصا استوفي الشروط المعتبرة للحوالة، نقلت الحق وهو 10,000 من ذمتك إلى ذمة من أحلت إليه، وبرئت ذمتك، لكن هذا بشروط، يعني الشروط التي ذكرناها لصحة الحوالة، وأن تكون الحوالة قد استوفي فيها شرط الإلزام، كأن تحيل على مليء. فلو أحلت على مفلس أو أحلت على غير مليء فإنه لا تبرأ ذمتك، لا يلزم بالإتباع، لكن لو قبل برئ ذمتك. فإذا من حيث الأصل نقول إذا استوفت الحوالة شروطها وكانت على مليء واحتال المحال فإنها تبرأ ذمة المحيل. لكن هنا مسألة، نحن ذكرنا أن زيدا لو أحال عمرا على خالد ب10,000 ريال وخالد غني مقتدر وتمت الحوالة مستوية للشروط، وبعد يومين أو 3 أيام استقر خالد أو أصبح معترا، فهل يرجع إلى المحيل؟ الجواب لا، لأنه إذا تمت الحوالة وكانت في وقتها مستوية للشروط وحكمنا بصحتها وبلزومها برئت ذمة المحيل مباشرة. وإذا برئت ذمته انقطعت الصلة بينه وبين من يطالبه، فحينئذ يكون وجهه على الطرف الثاني وهو المحال عليه. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على يديه. قال رحمه الله ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. ويعتبر رضاه أي رضا المحيل، لأن في الحقيقة إذا كان لك على يدين وأردت أن أحيلك على شخص آخر، فإن الشخص الآخر وهو خالد الدين الذي لي عليه من حقي أن أحيلك عليه ومن حقي أن أسدد دينك من مالي، فكونك تذهب مباشرة إلى خالد ليس من حقك، ولا يصح ولا تثبت به الوفاء الحوالة. فلو أنك ذهبت مباشرة إلى خالد وقلت يا خالد لي على محمد 10,000 ريال أريد أن أخذ منك 10,000 التي لمحمد عليه وأعطاك خالد، فإن خالد يلزم شرعا لدفع 10,000 إليه ويضمن، لأنني لم أوكله ولم آذن له بصرفها إلى ذلك الشخص الذي له عليه الدين. إذن لا تصح الحوالة إلا برضا مني، برضا المحيل، واعتبرناه شرطا كما ذكرنا، وهذا بلا خلاف. وقد نقل هذه الصيغة الإمام قدامة وغيره، كذلك الشوكاني وغيره من الأئمة رحمه الله، بلا خلاف أن رضا المحيل معتبر. لا رضا المحال عليه، لا رضا المحال عليه في أصح قولي العلماء. قال بعض العلماء من حقي أن يمتنع، المحال عليه وهو الطرف الثاني خالد الذي لي عليه 10,000، فلو أحلتك على خالد ليس من حق خالد يقول لا، إنما يلزم لأن ذمته مشغولة لي ولي حق أن أصرفها إلى الغير، فهذا حق مستحق عليه سواء دفعه لي أو دفعه لغيره، ليس من حقه أن يرضى. إلا أن بعض العلماء يقول يشترط رضا المحال عليه، والسبب في هذا أن للناس كرامة ولهم حقوق، فقد أرضى أن آخذ الدين منك وتكون غريب يعني غريبا منك ولا أرضى بشخص آخر، فقالوا إذا كان فيه ضرر كعدو يشرك به أو إنسان منان يتحدث أو يؤذيه أو يضره، فمن حقه أن يمنع بالإحالة عليه. وهذا القول في الحقيقة من جهة مقاصد الشريعة العامة له وجه، لكن من جهة المعاملات وضوابط المعاملات وأصول المعاملات والقواعد المقررة في شريعتنا في المعاملة ليس من حقي أن يرضى، يعني رضاه أو عدم رضاه يكتب من الشرط، بمعنى أننا إذا جئنا إلى وجود الضرر والقاعدة أن الضرر يزال وأن الحوالة هنا تضمنت الضرر وقد شرعت للرفق، ممكن أن تقول لا ويشترط رضا المحال عليه. وإذا جئت تنظر من جهة استيفاء الحقوق أن الرجل ما ظلم وأن الحق الذي عليه سيدفعه لمحمد سيدفعه لخالد على حد سواء، وغاية هذا الأمر أنه نقل الذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة، وليس في هذا الأمر كما أنه مطالب من محمد مطالب من خالد، هذا يقتضي الجواز، يقتضي أنه يجوز أن يحيله بدون رضا. وكلا القولين له وجه. ولا المحتال على مليء، ولا المحتال على مليء أي لا يشترط رضاك إذا أحلت على مليء، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. مفهوم قول على مليء، مفهوم قول على مليء، والمفهوم مفهوم صفة معتبر في النصوص، مفهوم أنك إذا أحيلت على غير مليء من حقك أن تمتنع. فلو قال لك رجل 10,000 التي لك علي أحيلك على زيد، وأنت تعرف أن زيد مفلس أو أن زيد مماطل وأنه مؤذن ولا تستطيع أن تستوفي حقك منه، من حقك أن تمتنع، وهذا صحيح أنه لا يلزمك أن لا تلزمك الحوالة إلا إذا كانت على مليء لا ضرر عليك في الحوالة عليه. وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع بي، وإن كان مفلسا يعني المحال عليه ولم يكن رضي يعني المحال رجع عليه، وقوله لم يكن رضي نفهم منه أنه إذا رضي ليس من حقي أن يرجع. فإذا عندنا صور، إذا أحيلت على مفلس فهناك صورتان، الصورة الأولى أن لا ترضى، فلو أحيلت على مفلس ولم ترضى ثم ذهبت إلى المفلس فامتنع وأبى، من حقك أن ترجع، ترجع إلى المحيل. الصورة الثانية أن تحال على مفلس فترضى، فلما رضيت وذهبت إلى المفلس وجدته يعني سيتعبه، فرجعت إلى المحيط ليس بحقك أن ترجع. إذا رضاك يسقط حقك في الرجوع، الرضا يسقط الحق في الرجوع، هذا من جهة رضا المحالي، إذا رضي بالمفلس إنه ليس من حقه أن يرجع. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه، بعت عمارة ب500,000 ريال ولما بعت بهذا المبلغ قبض المشتري العمارة على أن يسدد لك المبلغ في نهاية السنة، سدين ثابت ومستقر. هذه ال500,000 أردت أن تحيل شخصا له عليك نصف مليون، فقلت له النصف مليون التي لك عليه أحيلك على فلان الذي اشترى مني العمارة. هذه حوالة صحيحة، الدينان متفقين متفقان جنسا ووقتا وقدرا ووقتا لا إشكال. رضي المحال على أنه في نهاية السنة سيذهب ويأخذ المبلغ، يصح أن تحيل على ثمن العمارة إذا كنت أنت البائع، ويصح للمشتري منك الذي تطالب من المليون أن يحيلك على آخر، يعني بثمن العمارة الذي تطالبه وهو نصف مليون يحيلك على شخص آخر، فيصح لكلا الطرفين البائع والمشتري. البائع يحيل بدين عليه يؤخذ من قيمة العمارة، هذا بالنسبة للبائع، والمشتري يحيل البائع بدين العمارة نصف مليون على شخص آخر له عليه نصف مليون، هذا بالنسبة لأصل الحوالة. لكن المشكلة لو أن المبيع صحيح ولا إشكال فيه صحة الحوالة، ففي نهاية السنة ذهب صاحب العمارة إلى ذلك الشخص الذي أحلته عليه فأعطاه نصف مليون، لا إشكال، تمت الحوالة وبرئت الذمة. العكس، لو أنك طالبك لو أن صاحب العمارة طالبه طرف ثاني بنصف مليون فأحال على المشتري، أحال عليك رجل له عليه نصف مليون، فجاءك في نهاية السنة وطلبك نصف مليون فأعطيته إياه، فإذا صحت من البائع وصحة من المشتري، هذا بالنسبة إذا كان المبيع من ثمن الشروط. لكن لو وقعت الحوالة في مبيع باطل من أصله، كمن باع خمرا أو باع ميتة أو باع خنزيرا، فالثمن غير مستحق في الأصل، إذا كان الثمن غير مستحق في الأصل هل الدين ثابت ولا غير ثابت؟ إذا الدين غير ثابت أصلا، لأنه بينا من شرط صحة الحوالة أن تكون بدين مستقر، والدين إذا كان أصله باطل، والبيع في الأصل إذا كان باطل لم تثبت المطالبة، فلو أنه باعه محرم العين ب1,000 ريال فإن هذه الألف لا تثبت والذمة لا تنشغل بها، فالبيع باطل من أصله، فليس هناك دين أصلا، فلا أحال عليه أو به لم تصح الحوالة. إذن يشترط لصحة الحوالة كما ذكرنا أن يكون الدين من حيث الأصل ثابت، وإذا كان البيع من أصله باطلا لم يثبت الدين، وإذا لم يثبت الدين لم تصح الحوالة ويحكم ببطلانها. هذا بالنسبة إذا بان أن المبيع أن البيع باطل أو أن المبيع مستحق للغير، كرجل باعك عمارة بنصف مليون وتبين أنه اغتصب العمارة أو أنها ملك لغيره، فالدين غير ثابت والحوالة باطلة لا به ولا عليه. قال رحمه الله: وإذا فسخ البيع لم تبقى لهما أن يحيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرق العلماء بين بطلان البيع وفسخ البيع، وفقه المسألة راجع إلى مسألة استقرار الدين، وهي أشبه بالمسألة المتقدمة معنا حينما قلنا ليس من حق الزوجة أن تحيل على زوجها في صداق من زوج لم يدخل بها، لأن الدين لم يستقر، ومن حق الزوج أن يحيل الزوجة بذلك الدين على شخص آخر لأن من حق المعجل المهر. كذلك هنا فرقنا بين كون البيع باطلا من أصله حيث لا يثبت دين، وبين كونه ثابتا ثم يطرأ الفسخ من المتعاقدين، أو يوجد سبب يوجب الخيار كخيار العيب ونحي كما سنبينه. فإذا في عدم استقرار، مثلا لما قلنا للزوج في الحوالة أنه إذا كان الدين مستقرا صحة الحوالة عليه وبه كما ذكرنا، وإذا كان غير مستقر فإنه يصح أن يحيل على طرف ثان في دين غير مستقر. كما ذكرنا المرأة مثلا إذا كان مهرها 10,000 ريال من حقك أن تعطيها 10,000 ريال قبل الدخول، من حقك فتعجل لها ذلك. فكما أن من حقك أن تعطيها 10,000 قبل الدخول، من حقك أن تقول لها هذه 10 التي لك عليها وأعطيتك إياها مهرا أحيلك على زيد أو على عمر الذي لي عليه 10,000، فأحلتها وهي تطالبك بدين غير مستقر. فإذا شق المسألة كلها بدين مستقر. وهنا في البيع إذا جاء وقال له بعتك عمارتي 10,000 ريال والعمارة صحيحة وقبضت وثبت الدين صحة الحوالة من البائع ومن المشتري بالتفصيل الذي ذكرناه، فلو أن هذا البيع الذي وقع بين الطرفين تبين أنه باطل من أصله، فإذا لم يثبت استقرار الذمة، استقرار الدين في الذمة، فتبطل الحوالة لأن ما بني على باطل فهو باطل. كما لو قال لك 10,000 التي لك عليه خذها من زيد وهو ليس له على زيد 10,000 وادعى كذبا أن له على زيد 10,000، فإذا هي باطلة من أصلها. فهنا إذا بان بطلان البيع كأنه أحالك على شخص ليس له عليه شيء، لأنه لم يثبت أن له عليه المبلغ. لكن لو أن البيع صح ثم إن الطرفين اتفقا على الإقالة فحينئذ يفرق بينهما، لأن البيع أثبت الحق. وإذا ثبت الحق كونه بعد ذلك يتراضيان على فسخه، المهم تثبت الحوالة كما قلنا، إذا كان مليئا أثناء الحوالة ثبتت الحوالة، ثم بعد ملئه صار مفلسا قرأ شيء هذا لا يؤثر. فإذا إذا كان البيع بأصله صحيحا ثم ظهر في المبيع عيب يقع به خيار العيب واستحق الفسخ، فإن الذمة قد شغلت في الأول بصحة البيع فصح أن يحيل عليه وبه. كون بعد ذلك يقرأ ما يوجب الخيار ويختار أحدهما هذا أمر لا يلغي العقل، حينئذ يصح أن يحيل به وأن يحيل عليه، ففرق بين كونه باطلا في أصله وبين كون الطرفين قد اتفقا على فسخه أو على الإقالة فانفسخ البيع بسببهما. إن شاء الله بالنسبة للدرس القادم وما بعده نسأل الله عز وجل أن يرزقنا المعونة وأن يجعل العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، سيكون عن المسائل المعاصرة يتحدث فيها على جملة من المسائل المتعلقة بالحوالة والمتعلقة بالضمان، ونبين فيها بعض الفروع والمسائل لأن هذا متصل بموضوعنا. فالفقه قديمه جديد وجديده قديم، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وكوننا ندرس الفقه القديم دون أن يكون هناك إلمام بالمسائل التي سميت بأسماء العقود القديمة حتى نعرف صوابها من خطأها وحقها من باطلها، هذا لا شك أنه يكون بمعزل. ولا يخفى أن الإنسان إذا قرأ الفقه وكانت الأمثلة القديمة لن يستطع أن يستوعب ولن يستطع أن يستفيد ولا أن يفيد، ولذلك لا بد أن يتعرض لهذه المسائل ومعرفة موقف الشريعة منها. وهذا إن شاء الله بإذن الله عزيزي سنسير فيه على منهج، أولا منهج التصور، فإن كان عندنا عقد قديم نصوره، إذا كان عندنا عقد جديد نصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور، وبعد أن يصور بحقيقته وبطريقته المعروفة بعد ذلك يكون التخريج أو ما يسمى بالتكييف الفقهي، معرفة كيفية العقد وصورته الفقهية، هل هو مخرج على عقد شرعي، وإذا كان يعني إما أن يكون مخرجا على عقد شرعي قديم أو غير مخرج، فإن كان مخرجا على عقد شرعي قديم تنتقل إلى مسألة ثانية، وهي ما هي شروط هذا العقد القديم، وهل استوفى هذا الجديد الشروط القديمة أم حصل تغيير في شروطه وتغيير فيما ذكره العلماء من لوازمه. كل ذلك إن شاء الله سنبينه، ونسأل الله تعالى أن يعيننا بحوله وقوته، وأن يلهمنا الرشد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: علمنا أنه يجوز أن يشيل الزوج زوجته بصداقها قبل الدخول، هل يماثلها لو أحال المستأجر المؤجر بالأجرة قبل استيفاء المنفعة؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، المستأجر اختلف العلماء رحمه الله في عقد الإجارة، هل الأجرة لازمة بالعقد أو لازمة بالاستيفاء؟ هذان وجهان للعلماء. بعض العلماء يقول الأجرة لازمة بالعقد، وبناء على هذا القول تستحق الأجرة بمجرد العقد، ويشمل هذا إجارة المنافع والدور. ثم قالوا صحيح أن مثلا لو استأجرت الشقة سنة بعشرة آلاف ريال أو باثني عشر، فإن كل شهر له ألف ريال. قالوا إن الأجرة تستحق بمجرد العقد، فأشكل على هذا القول، كيف تقولون إن صاحب الشقة يستحق الاثني عشر مع أن المستأجر لم يستنفع بعد، والمنافع غير موجودة معدومة؟ قالوا تمكين المؤجر للمستأجر من السلعة، تمكينه لا ينزل فيه المعدوم منزلة موجودة، يعني ما دام خلى بينه وبين الشقة ومكنه منها فمعنى ذلك أنه سيستوفي فينزل المعدوم منزلة الموجود. والوجه الثاني أن الأجرة تستحق الاستيفاء، وعلى هذا تستحق شيئا فشيئا، فإذا تمت السنة تستحق الاثنى عشر. فائدة الخلاف، لو أعطاك الأجرة مقدمة فحينئذ أنت تستحقها شيئا فشيئا، شهرا فشهرا، وعلى هذا لا تلزم اكتكاسها إلا بعد الاستحقاق. وأما إذا قلنا تستحق بالعقد فتنشئ حولها من القبض، يعني قبضت الأجرة تصبح في هذه الحالة تستقبل الحول بالاثنى عشر كاملا، لكن إذا قلنا تستحق المنافع فلكل شهر أجرته ولكل شهر حوله، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل الحوالة صيغة معينة أم تنعقد بكل ما دل عليها؟ أسابقكم الله. الحوالة تنعقد بالصيغة الصريحة، أحلتك على فلان، أحلتك على فلان، هذا من صريح الألفاظ. وبعض العلماء أجاز أن تكون بلفظ الوكالة وبالألفاظ التي جرى العرف بها، كقولك خذ حقك من فلان أو خذ مالك علي من فلان، ما في ذكر الحوالة، لكن هذا يعتبر من الكنايات. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله طائفة أن صيغ العقود لا تتقيد بالألفاظ المخصوصة، وإنما يرد فيها إلى كل عرف بحسبه، فإن فهم الطرفان معنى الحوالة أخذت حكم الحوالة، وإن لم يكن ذلك فلا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل المحال عليه أن يشيل على الآخر؟ أسابقكم الله. إذا ثبت الدين واستقر فإنه في هذه الحالة يكون الحق للأول ولا يجوز صرفه إلى الثاني، لأن الحوالة خارجة عن الأصل، ولذلك تشرع بالحوالة الأولى ولا تنتقل إلى الحوالة الثانية لشبهة البيع كما ذكرنا. وقالوا خاصة إذا كان من جنس ما يشترط فيه القبض، لأن ما يشترط فيه القبض لا يصح بيعه قبل قبضه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.